بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن تكون محاضرة طيبة نافعة، وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون من وسائل زيادة استفادتنا من هذا البرنامج المبارك، أعني برنامج صناعة المحاور، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وفي الأوقات. قبل أن ندخل في فقرات هذه المحاضرة، أود أولا أن أعتذر عن التأخر في الجواب عن أسئلة الإخوة التي أرسلوها حول المادة الأولى، وسبب ذلك راجع إما إلى كثرة الانشغالات أو إلى بعض الإشكاليات التقنية التي أخرت وصول الأسئلة. وأود أيضا أن أشكر جميع الإخوة المشتركين في هذا البرنامج، وأخص بالذكر الإخوة الذين عبروا عن مشاعرهم وما حصلوه من هذا البرنامج في هاشتاغ صناعة المحاور. فهذا التعبير زاد من نشاط الإخوة المشرفين على البرنامج، وجعلهم يتحمسون لتطويره وتفعيله والاهتمام به. وأود أيضا أن أحث جميع الإخوة على الاجتهاد والحرص في متابعة فقرات كل هذا البرنامج. فنحن ما زلنا في المادة الأولى، ولعلكم أدركتم أن المادة الأولى كانت ثرية ومفيدة إلى حد كبير جدا، وكذلك أزعم أن هذا هو الواقع في المادة الثانية والثالثة والرابعة وكل المواد الأخرى. فكل المواد الأخرى بإذن الله عز وجل ستكون موادا ثرية جدا، ولهذا أحث الإخوة جميعا على الاجتهاد والنشاط في المذاكرة والمراجعة. والاختبارات التي وضعناها في هذا البرنامج ليس المقصود منها يعني قطع الإخوة عما يريدون الاجتهاد فيه والدخول في تفاصيله، وإنما هو طبيعة أي برنامج من البرامج التي تقام، لا بد أن تحدث يعني تصفيات أو تحدث بعض الترتيبات التي يتميز فيها المشتركون. بالنسبة لمحاضرتنا الليلة بإذن الله عز وجل ستكون مقسمة إلى مقطعين أو ثلاثة، مقطعين صوتيين أقصد أو ثلاثة. المقطع الأول سيكون عن مقدمات أولية حول المادة، والمقطع الثاني سيكون عن الإجابة عن الأسئلة التي أوردها الإخوة على المادة الأولى. بالنسبة للمقدمات الأولية التي سنتحدث عنها ستكون بإذن الله عز وجل في سبع قضايا أساسية، القضية الأولى يمكن أن نقول فيها إنه من المهم جدا أن نكشف عن الأصول الضرورية والمنطلقات الفطرية التي يقوم عليها الإيمان بوجود الله عز وجل. فهناك أصول عقلية ضرورية ومنطلقات فطرية لا بد أن نرجع الناس إليها في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ونجعلهم يستشعرون هذه الأصول ويدركونها إدراكا واضحا وجليا. فهذه الأصول هي بمثابة القواعد الصلبة التي يقوم عليها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والأدلة التي تقام على وجود الله عز وجل هي في الحقيقة كشف عن تلك الأصول الضرورية والمنطلقات الفطرية، وليست تأسيسا ابتدائيا جديدا. فدليل الخلق والإيجاد أو دليل الإتقان والإحكام أو دليل المبادئ الفطرية أو دليل ما يسمى بالقوانين الأخلاقية هي في الحقيقة ليست أدلة ابتدائية، وإنما هي كشف عن القضايا الفطرية التي يؤمن بها الإنسان والتي تكمن في ماهية كل إنسان. فالاهتمام بهذه الأصول الضرورية والمنطلقات الفطرية من أهم ما يجب أن يبدأ به في مناقشة وجود الله عز وجل، وهي أيضا من أهم ما يجب أن نربي أنفسنا عليه ونربي عليه الناس أيضا. فهذه قضية جوهرية جدا لا بد أن ننتبه لها غاية الانتباه. وما ذكر في الورقة التي بين يديكم إنما هو تلخيص لتلك الأصول ويعني تقريب لها. ومن المنبغي لنا حتى نطور هذه المادة أن نسعى أو نزيد من التفكر فيها والتأمل في فقراتها حتى نطور موقفنا منها ونطور إيماننا وإدراكنا لها. فهذه القضية الأولى التي أحببت أن أذكر بها، وأشعر أنها من أهم القضايا التي لا بد أن نهتم بها نحن إذا أردنا أن نصنع محاورا ناجحا يستطيع أن يؤسس القناعة لنفسه، ويؤسس القناعة عند القريبين منه، ويؤسس القناعة أيضا عند المعترضين على وجود الله سبحانه وتعالى. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، لا بد من الارتكاز على أصول الأدلة التي تكشف عن دلالة الفطرة. والمراد بهذه القضية أن هناك أدلة وصورا كثيرة يمكن من خلالها أن نكشف عن الفطرة ونكشف عن الأصول الضرورية التي تكمن في ماهية الإنسان، ولكن من المهم جدا أن نكون مستحضين بأن هذه الأدلة أو هذه الأمثلة أو هذه الصور متفاوتة في حقيقتها ومتفاوتة في طبيعتها ومتفاوتة أيضا في دلالتها على الفطرة. فمن المهم جدا أن ندرك هذا التفاوت في الأدلة الدالة على وجود الله أو الأدلة الكاشفة عن الفطرة التي تثبت وجود الله، ونميز بين الأقوى منها ومن هو أضعف منها قليلا وما هو الأضعف. فنفرق أولا بين حقيقة الدليل وبين الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا الدليل. فهناك دليل كلي لا بد من كشف حقيقته، وهناك صور كثيرة تندرج تحت هذا الدليل. ومن الأمثلة على ذلك وهو مطروح في الورقة مثل دليل الإحكام والإتقان. فدليل الإحكام والإتقان ترجع حقيقته إلى الاستدلال على وجود الله عز وجل بما في الكون من إحكام وإتقان مبهر، ولكن هذا الدليل له صور كثيرة متعددة، صورة العناية وصورة التخصيص وصورة يعني التفاصيل الموجودة في الكون. فهذه العناية وهذا التفصيل وتلك التفاصيل وهذا التخصيص وتلك التفاصيل ليست أدلة مستقلة، وإنما هي صور راجعة إلى دليل الخلق، إلى دليل الإحكام والإتقان. فمن المهم جدا أن نفرق بين حقيقة الدليل وبين ما يمكن أن يندرج فيه من أدلة فرعية أو صور وأمثلة. فهذا مما يزيد من قوة تمكننا من دلالة العقل والفطرة على وجود الله عز وجل. وهذا يقودنا إلى قضية أخرى، وهي أنه ليس من علامات النجاح في الاستدلال على وجود الله أن نستكثر من الأدلة. ليس من علامات النجاح في الاستدلال على وجود الله أن نستكثر من الأدلة، فإن الاستكثار من الأدلة ليس دليل القوة. الاستكثار من الأدلة على شيء ما ليس دليل القوة، بل قد تكون بعض الأدلة التي يستدل بها الإنسان على شيء ما تكون ضعيفة، وهنا يأتي الخلل. فإن المخالفين لك لا يحرصون على البحث عن أهم ما لديك من الأدلة، وإنما سيحرصون على أضعف ما لديك من الأدلة فيركزون عليه. تصور نفسك أنك في معركة محتدمة في السلاح وغيرها، فثق تماما أن العدو لن يبحث عن أقوى نقطة عندك فيركز عليها، وإنما سيبحث عن أضعف نقطة عندك فيركز عليها. وكذلك الحال في الاستدلال على وجود الله أو الخلاف في قضية وجود الله. فالملحد ليس نزيها، وأيضا ثق تماما أنه لن يقف عند أقوى دليل عندك فيركز عليه، وإنما سيبحث عن أضعف دليل لديك فيركز عليه، ويصور للناس بأنك ضعيف في استدلالك على وجود الله. إذن الاستكثار من وجود الله ليس ممدحة دائما، بل قد يكون مضرا. والإيمان بهذه القضية يجعلنا نركز على القضية الأولى، وهي ضرورة التفريق بين مستويات الأدلة، وضرورة التفريق بين حقيقة الدليل وبين ما يندرج فيه من صور وأمثلة. فنركز على حقيقة الدليل التي هي القاعدة الصلبة، ويعني نزيد من إيماننا بها ونزيد من كشف ضرورتها، ثم لا بأس أن نستكثر من الأمثلة. أما الاستكثار من الدليل والتمسك بأي صورة ولو لم تكن متماسكة، ثق تماما أن ذلك سيضرنا أكثر مما ينفعنا. فليس صحيحا أن نجمع أكبر قدر من الأدلة، وإنما الصحيح والواجب أن نحقق أكبر، أن نحقق أقوى دليل من الأدلة. أعيد هذه الجملة: ليس صحيحا أن نستكثر أو نجمع أكبر قدر من الأدلة، وإنما الصحيح أن نبني أقوى دليل من الأدلة. وهذه قضية محورية وجوهرية لا بد من التنبه لها. وسبب التنبيه عليها أني قد رأيت وجه عدد من المحاورين للملاحدة يتمسك بأدلة هي لم تصل بعد إلى درجة اليقين والضرورة، وإنما هي بعض النظريات العلمية أو بعض الأوجه العقلية التي ليس فيها تماسكا عقليا ظاهرا. فالملحد ليس غبيا دائما، وربما يتفطن لمواطن الضعف عندك فيحدث إشكالا إما في المتابعين لك أو يتقوى به عند أتباعه. هذه القضية الأولى، ولعلكم مر عفوا القضية الثانية، ولعله مر عليكم في المذكرة عبارة ابن تيمية التي قال فيها: دليل واحد سليم المقدمات خير من 20 دليلا مقدماته ضعيفة. وهذه قضية منهجية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. دليل واحد سليم المقدمات خير من 20 دليلا مقدماته ضعيفة. وبالمناسبة هذه المنهجية ليست خاصة بالاستدلال على وجود الله، بل هي أيضا شاملة للاستدلال على النبوة. فليس شرطا أو ليس صحيحا أن نستكثر من الأدلة التي تدل على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المهم أن نحقق أصول الأدلة التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم يعني ترون أن بعض الناظرين أو بعض المشتغلين بالاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر أو يحاول الاستكثار من الأدلة، وهي في الحقيقة بعض ما يذكره ليس دليلا قائما بنفسه، وإنما هو فرع من الفروع أو مثالا من الأمثلة، وأيضا بعض ما يذكره ليس متماسكا في نفسه، وإنما هو ضعيف، فيدخل عليه النصارى ويدخل عليه اليهود وغيرهم من المخالفين لملة الإسلام ولنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع إشكالا كبيرا في هذه القضية. القضية الثالثة: أهمية الارتكاز أو الاهتمام بالمرتكزات العقلية الدالة على وجود الله عز وجل. المراد بهذه القضية أننا لا بد أن نهتم بالمرتكزات العقلية والفطرية اهتماما كبيرا جدا، ولا بد أن نظهرها في استدلالاتنا وفي نظرنا وفي اعتقادنا أيضا. وسبب التنبيه على هذه القضية أنه مع انتشار العلم الحديث، أعني العلم التجريبي، وهيمنته على العقول وعلى الأفكار، أصبحت أكثر الأدلة التي تذكر على وجود الله هي الأدلة الراجعة إلى طبيعة العلم التجريبي. وهناك أناس سعوا إلى الاستدلال على وجود الله، وكان أكثر تركيزهم على الأدلة التي أنتجها العلم التجريبي، وهذا في نظري خلل كبير. فليس صحيحا أن نبتعد عن الأدلة العقلية والضرورية الفطرية ونذهب ونرتمي في الأدلة العقلية الأدلة العلمية التجريبية، وإنما من المهم جدا أن يكون أول انطلاقنا من الأدلة العقلية الفطرية الضرورية، ثم بعد ذلك نستأنس بالأدلة التي أنتجها العلم التجريبي. وفي الحقيقة العلم التجريبي لم يأتي بدليل جديد، وإنما غاية ما أتى بأمثلة جديدة أو بأدلة على مقدمات الأدلة العقلية. أعيد هذه الفكرة: العلم التجريبي لم يأتي بدليل بأدلة جديدة على وجود الله أبدا، وإنما غاية ما أتى به العلم التجريبي أنه أتى بأمثلة جديدة على أدلة وجود الله، أو أتى بأدلة على بعض المقدمات التي يعتمد عليها أدلة وجود الله. وهذه الحقيقة تبين لنا أهمية الدلالة العقلية والفطرية على وجود الله عز وجل، فهذه قضية محورية لا يمكن التفريط فيها لأنها أساس الإيمان بوجود الله. وأما ما يفعله بعض المناظرين للملاحدة أو بعض المشتغلين بالأدلة على إثبات وجود الله من الارتماء في القضايا العلمية والتقليل أو تقليل الاهتمام بالقضايا العقلية على وجود الله، فهذا خلل منهجي خطير، خلل منهجي خطير. ومن الأمثلة على ذلك أن دليل الحدوث، دليل الخلق والإيجاد مثلا، بعض النظريات العلمية تدل على صدق بعض مقدماته ولكنها ليست أدلة مستقلة قائمة بنفسها، ولعلكم تلاحظون ذلك في الكتاب أو الأوراق التي بين يديكم. إذن هذه القضية الرابعة تنبهنا على قضية محورية خطيرة جدا، وهي أن الأصل لدينا في الإيمان بوجود الله وإقامة الأدلة على وجوده هي المنطلقات العقلية الفطرية وليست المنطلقات العلمية. وسبب ذلك راجع إلى أن المنطلقات العلمية أصلا لم تأتي بأدلة جديدة على وجود الله، وإنما غاية ما أتت به أمثلة تندرج تحت الأدلة العقلية الدالة على وجود الله، أو أدلة على بعض المقدمات التي تقوم عليها الأدلة العقلية والفطرية الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. القضية الرابعة ضرورة الابتعاد عن الاستغراق في الاشتغال بما يثيره الملاحدة من الاعتراضات على وجود الله، وهذه أيضا قضية منهجية لا بد أن نتفطن لها ونحن نربي أنفسنا على الإيمان بوجود الله وعلى النظر في الأدلة الدالة على ذلك. من الخطورة بمكان أن يكون اشتغال الإنسان في بنائه للحق بنقض الباطل الذي يرد على الحق، فهذه النفسية أو هذا المسلك خطير جدا في بناء الحق وتأسيسه. فبناء الحق لا يكون بنقض الباطل فقط، نقض الباطل فقط لا يؤدي إلى بناء الحق، وإنما بناء الحق لا يكون إلا بإقامة أدلته الصحيحة. وبناء عليه فكثرة الانشغال والاستغراق في متابعة ما يثيره الملاحدة من اعتراضات وإشكالات على وجود الله دون الاهتمام بالأدلة الدالة على وجود الله، بالأدلة الإثباتية الدالة على وجود الله، خلل منهجي خطير جدا لا بد من التنبه له. يمكن أن نقول في في في في بيان أهمية هذه القضية، وهي أنه لا بد أن نبتعد عن الاستغراق في الاشتغال بالإشكالات التي يثيرها الملاحدة، يمكن أن نقول إن هذه القضية مهمة من جهتين. الجهة الأولى أن ما ينتجه العقل الإنساني من السفسطة لا يمكن أن ينتهي إلى حد، لا يمكن أن ينتهي إلى حد أبدا، وبناء عليه فالاشتغال بهذه السفسطات وهذه الاعتراضات معناه الاشتغال بشيء لا يمكن أن ينتهي. وإذا كان شيئا لا يمكن أن ينتهي بهذه الصورة، فمتى يشتغل الإنسان ببناء الحق الذي لديه؟ هذه قضية منهجية مهمة أشار إليها ابن تيمية رحمه الله في عدد من المواطن، وهي موجودة أيضا في الوراق التي بين يديكم، حيث يقول مثلا: ما من حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شبه سفسطائية، فإن السفسطة إما خيال فاسد وإما معاندة للحق، وكلاهما لا ضابط له، يعني لا يمكن أن تنتهي، بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من الخيالات الفاسدة والمعاندات الجاحدة. فليس من المطلوب من أتباع كل منظومة سواء كانت دينية أو غيرها أن يتتبعوا جميع ما تنتجه عقول المعترضين عليهم، فإنهم إن فعلوا ذلك فلن يكون لهم عمل إلا الاشتغال بدفع تلك الاعتراضات، ولن يمكنهم إقامة دعواهم أبدا. وإنما المطلوب أن يرجع الناظر المعترض إلى الأصول الأصول الكلية. يقول ابن تيمية رحمه الله في نص آخر مهم، يقول: لو قال قائل هذه الأمور المعلومة لا تثبت إلا بالجواب عما يعارضها من الحجج السفسطائية لم يثبت لأحد علم بشيء من الأشياء، إذ لا نهاية لما يقوم بنفوس بعض الناس من الحجج السفسطائية. إذن الاشتغال والاستغراق بالحجج التي يريدها الملاحدة على أدلة وجود الله دون الاشتغال أو على حساب الاشتغال بالأدلة المثبتة لوجود الله خلل منهجي خطير جدا سيضر بالحق كثيرا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن إثبات الخطأ أن إثبات صحة الحق لا يتحقق بمجرد إبطال الباطل بل لا بد من إقامة الأدلة الدالة عليه والكشف عن المستندات العقلية التي اعتمد عليها. إذن هذا يدعونا بشكل واضح وصريح وجلي إلى ضرورة الاشتغال بالأدلة الدالة على وجود الله أكثر من الاشتغال بتتبع الاعتراضات التي يوردها الملاحدة على وجود الله عز وجل وأدلته. هذه القضية الرابعة التي أحببت التنبيه عليها، وهي أيضا قضية منهجية مهمة وخطيرة جدا. القضية الخامسة أهمية الجواب على أصول الاعتراضات. والفرق بين هذه القضية والقضية السابقة أن هذه القضية تدعونا إلى ضرورة الجواب على الاعتراضات، ولكن دون الاستغراق في تتبع تلك الاعتراضات. إذن القضية الرابعة تتعلق بالاستغراق في تتبع الاعتراضات، والدليل والقضية الخامسة تتعلق بأصول الاعتراضات. الحق لا يقوم بمجرد إقامة الأدلة، وإنما لا بد أيضا من دفع أصول الاعتراضات التي تعترض طريقه، أعني طريق الحق. إذن من أراد أن ينتصر للحق فعليه واجبان الواجب الأول أن يثبت الأدلة الدالة على صحة الحق بالشروط التي سبق ذكرها قبل قليل، والواجب الثاني أن يقوم بدفع أصول الاعتراضات التي ترد على أدلته التي أقامها على الحق. فهذا واجب، التفريط فيه تفريط في نصرة الحق. هذا واجب، أعني دفع أصول الاعتراضات، التفريط في هذا الواجب تفريط في نصرة الحق. ولكن الاشتغال بدفع الأصول التي تعترض الحق ليس معناه أن نستغرق في تلك الاعتراضات، فهناك فرق بين دفع أصول الاعتراضات وبين الاستغراق في تتبع الاعتراضات على حساب الأدلة التي نحن نقيمها على الحق الذي لدينا. فهذه القضية لا بد من التنبه عليها، وهي أيضا ليست قضية خاصة بأدلة وجود الله، وإنما هي قضية منهجية عامة لكل الحق الذي لدينا، سواء كان متعلق بوجود الله أو بالنبوة أو بصحة الإسلام وشعائره ونحو ذلك. القضية السادسة التي أريد التنبيه عليها، وهي قضية تخصصية شيئا ما، ولكني أحببت التنبيه عليها لأنها ستكون بإذن الله عز وجل مفيدة وتكشف عن بعض الخصائص الموجودة في الورقة التي بين يدينا. القضية السادسة تتعلق بمسالك الاستدلال على وجود الله. إذا تأملنا مسالك المؤمنين في الاستدلال على وجود الله، المؤمنين أقصد هنا أهل السنة والجماعة والمتكلمين والفلاسفة ونحو ذلك، نجدها ترجع إلى ثلاث مسالك أساسية المسلك الأول الاستدلال بالخلق والإيجاد، والمسلك الثاني الاستدلال بالحدوث، والمسلك الثالث الاستدلال بالإمكان. وهذه المسالك، المسلك الأول موجود عند أهل السنة والجماعة، وهو الذي التزمنا به في الورقة التي بين أيديكم، والمسلك الثاني اللي هو الاستدلال بالحدوث هو مسلك المتكلمين على اختلاف مدارسهم، والمسلك الثالث هو الاستدلال بالإمكان وهو مسلك الفلاسفة. الإدراك الفروق المنهجية بين هذه المسالك الثلاث يكشف لنا طبيعة ما لدينا في الورقة من منهجية الاستدلال على وجود الله. ويمكن أن نفرق بين هذه المسالك الثلاث ببيان حقيقتها والفروق الجوهرية بينها. المسلك الأول، الخلق والإيجاد، هو الاستدلال بالحدوث بمجرد الحدوث على وجود الله عز وجل. وأما مسلك الحدوث فهو الاستدلال بإثبات حدوث الكون بكل مكوناته على وجود الله عز وجل. أعيد، الاستدلال بحدوث الكون بكل مكوناته على وجود الله عز وجل. وأما المسلك الثالث وهو مسلك الإمكان فهو الاستدلال بافتقار الكون على وجود الله سبحانه وتعالى من غير نظر في ثبوت حدوثه أو عدم ثبوته. هذه حقائق هذه المسالك الثلاث. كل مسلك له خاصية تميزه عن غيره. فالمسلك الأول اللي هو الاستدلال بالخلق والإيجاد، خاصيته أنه لا يقوم على إثبات حدوث كل جزئيات الكون، وإنما يكفي فيه إثبات حدوث بعض جزئيات الكون. أعيد، خاصية المسلك الأول اللي هو مسلك الخلق والإيجاد أنه لا يشترط فيه إثبات حدوث كل جزئيات الكون، وإنما يكفي في إقامته إثبات حدوث جزء من جزئيات الكون، وهذا هو الواضح في الورقة التي بين أيدينا. وأما المسلك الثاني وهو مسلك الحدوث، مسلك المتكلمين، فخاصيته أنه يشترط فيه إثبات حدوث كل جزئيات الكون، فلا يقوم الدليل عندهم إلا إذا أثبتوا أن كل جزئية من جزئيات الكون حادثة. ولهذا بنوها على 4 مقدمات مشهورة، واختلفوا كثيرا في هذه المقدمات الأربع، وحصلت إشكالات كثيرة وعميقة جدا بينهم، أفسدت عليهم الدليل، وترتبت عليه أيضا لوازم كثيرة جعلتهم يخالفون ضرورات الشريعة. وقد شرحت هذه المقدمات الأربع وما ترتب عليها من آثار في بحث الخلل المنهجي في دليل الحدوث، وهو بحث منشور في النت لمن أراد أن يقرأه وينظر ما فيه من أفكار. المسلك الثالث وهو مسلك الإمكان، وهو المسلك المعتمد عند الفلاسفة، فخاصيته التي لا يعني تميزه عن غيره أنه قائم على معنى الافتقار وليس بالضرورة معنى الحدوث، يعني أنهم إذا أثبتوا أن الكون مفتقر إلى الله فهو دليل على وجوده سواء كان هذا الكون قديما أو حادثا. أعيد، أن خاصية مسلك الإمكان عند الفلاسفة قائمة أو راجعة إلى الافتقار، فإذا ثبت أن الكون مفتقر إلى الله فهو دال على وجود الخالق أو وجود واجب الوجود كما يعبرون بتعبيراتهم المشهورة، سواء كان الكون قديما أو حادثا. ولهذا فإن الفلاسفة يثبتون وجود الله أو ما يسمونه بواجب الوجود بالوجود الممكن، ومع ذلك يقولون إن الوجود قديم. كيف جمعوا بين ذلك؟ جمعوا بين ذلك بأن خاصية الدليل عندهم هي خاصية الافتقار وليست خاصية الحدوث، وبناء عليه قالوا إن الكون الممكن يدل على الوجوب، على وجود الواجب، على وجود الواجب وهو الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن الكون حادثا. لماذا؟ لأن الكون يدل على واجب الوجود بافتقاره وليس بحدوثه. ولهذا جمعوا بين الاستدلال بالكون على وجود الله وبين القول بأن الكون قديم. وموجب هذا الجمع مع أن ظاهره التعارض لدينا أنهم لم يجعلوا خاصية الدليل راجعة إلى الحدوث، وإنما جعلوا خاصية الدليل راجعة إلى الافتقار. والافتقار عندهم، هم يقولون إن الافتقار عندهم لا يقتضي الحدوث، وإنما يقتضي عدم الاستقلال بالإيجاد. وأنا لا أريد هنا أن أدخل في مناقشة هذا الدليل وما فيه من أغلاط، وإنما أريد أن أبين خصائص الأدلة حتى إذا أردنا أن نستفيد من المتكلمين أو نستفيد من الفلاسفة في استدلالاتهم لا بد أن ندرك مواطن الفرق بيننا وبينهم. وأما إذا لم ندرك مواطن الفرق بيننا وبينهم فقد نقع في نقل بعض الأفكار التي لديهم وهي أفكار خاطئة. وبناء عليه فمن يستدل بدليل الإمكان عند الفلاسفة من غير أن يتفطن لخاصية لديهم فقد وقع في خطأ ظاهر في الاستدلال على وجود الله. هذه القضية قد لا تكون مهمة بقدر كبير، ولكني أحببت التنبيه عليها لأني أشعر بضرورتها حين نتعامل في الأدلة المبثوثة بين يدينا في كتب المتكلمين وكتب الفلاسفة. القضية السابعة عنوانها أهمية البحث في ضرورة النبوة. كثير من المشتغلين بالاستدلال على النبوة تراه يسوق الأدلة التي تدل على ثبوت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاشتغال صحيح ومفيد، ولكن من المهم جدا أن نثبت للناس أهمية النبوة وضرورتها في حياة الإنسان. فليس المهم فقط أن نثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته، مع أن هذه عقيدة لا بد من إثباتها، ولكن المهم أيضا أن نثبت ضرورة النبوة وأن الإنسان لا بد له من النبوة. أكثر الإشكالات الواردة على النبوة ليست راجعة إلى ضعف تصور الناس لأدلة النبوة، وإنما هي راجعة إلى ضعف تصور الناس لأهمية النبوة. وأكثر معاناة الناس الآن في واقعنا راجعة في حقيقتها إلى أنهم ضعف استشعارهم لأهمية النبوة وخطورتها. فلا بد أن نرجع هذه العقيدة في نفوس الناس وننشئها من جديد، فإذا أنشأناها فسيسهل علينا بإذن الله عز وجل الاستدلال على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاهتمام بأهمية النبوة وضرورتها هي القاعدة الصلبة أو المدخل الأساسي لإثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الاهتمام بهذه القضية. وبين أيديكم يعني أفكار كثيرة تتعلق بهذه القضية، في نظري أنه لا بد لنا أن نتأمل فيها كثيرا ونطور منها ونزيد من تعميقها ومن الاستدلال عليها ومن تفريعاتها ونحو ذلك من المسائل. هذه سبع قضايا منهجية أحببت أن أطرحها في أول هذه المحاضرة قبل أن أجيب على أسئلة الإخوة الكرام التي أثاروها حول المادة الأولى. أسأل الله عز وجل أن تكون يعني أن يكون ما طرح نافعا ومفيدا، وبإذن الله عز وجل في المقطع الثاني سنجيب على الأسئلة التي أثارها أو طرحها الإخوة على المادة الأولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.